يا شيخ بدنا سؤال. احنا في تركيا كان يدن عندنا صلاة الفجر الساعة 4:30 قبل شهر رمضان، نعم فتفاجأنا في أول يوم في شهر رمضان الفجر يدن الساعة 53 دقيقة، يعني قرب 40 دقيقة، نعم ما فهمناش شيء، يعني مش عرفنا كيف نصلي بنفس التوقيت القديم ولا التوقيت الجديد. أنت كان يؤذن الفجر الساعة 4:30، ايه نعم، ثم قالوا لكم إنه يؤذن متى؟ الساعة 53 دقيقة، يعني قبل ب40 دقيقة. نعم، لماذا غيروا فجأة؟ والله احنا ما نعرف يا شيخ، احنا الامساك عندنا هيك والجامعة قريبة علينا، يعني استغربنا، حتى كنا بنتسحر فوقفنا على السحور ووقفنا على كل شيء. غريب. عموما أنت التزم بالأذان، التزم بأذان الفجر المنشور عندكم، وما سبق إن شاء الله، عسى الله يقبلنا منك، ما عليك بأس، لكن ما جاء التزم بأذان الفجر الموجود الآن.